بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تعرف النعت عند من؟ أحسنت. والتابع المكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته. التابع أو النعت يتبع منعوته في ماذا؟ في ماذا يتبع منعوته؟ في الرفع والنصب والخفض، يعني في الإعراب. هذه الثلاث يقال لا في الإعراب. طيب، وفي تعريفه وتنكيره، وأيضا في تذكيره وتأنيثه وعدده، يعني إذا كان المنعوت معدودا ليس واحدا فيؤتى بالنعت كذلك. ما تقول مثلا: أعجبني المسلمون الكريم. المسلمون منعوت وهو جمع، تأتي بنعته كذلك. طيب، أخ يقول: ما فهمت جيدا إذا تقدمت الصفة على الموصوف على المنعوت. قال: مثل كلمة الطيبة الصدقة. كيف كلمة الطيبة الصدقة؟ الحديث هكذا: كلمة الطيبة الصدقة. الحديث: الكلمة الطيبة صدقة. فالصفة لا تتقدم على الموصوف. إذا تقدمت الصفة على الموصوف لا تعرب صفة، هي اسمها تابع. النعت الصفة هي من التوابع، والتابع ما يتقدم، يلحق لحوقا بعد المتبوع. فإذا تقدمت لا تعرب صفة. مثلا: العالم زيد. عندنا العالم زيد، أتينا بالصفة وهي العالم قبل الموصوف وهو زيد، لا أعرب العالم هنا صفة. ماذا أعربها؟ مبتدأ. طيب زيد كيف أعربها؟ سيأتينا. بدل أو عطف بيان، تعرب بدلا أو عطف بيان كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا الصفة ما تتقدم على الموصوف، إذا تقدمت على الموصوف لا تعرب صفة، تعرب بحسب موقعها من الجملة. واضح هذا؟ طيب، درس النعت يتضح لك أكثر إن شاء الله إذا عرفت المعرفة والنكرة. النعت وغيره من التوابع، إذا عرفت درس المعرفة والنكرة يتضح لك درس النعت أكثر إن شاء الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب المعرفة والنكرة. قال المصنف رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذا كلام المصنف، وسيشرحه المؤلف شرحا موسعا طيبا. قال الشرح: لما ذكر المصنف أن النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، ولم يتكلم فيما سبق على التعريف والتنكير، احتاج إلى بيان النكرة والمعرفة لتتم الفائدة. في درس النعت مر معنا أن النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير. طيب، نحن ما درسنا التعريف والتنكير، لا نعرف المعرفة والنكرة. أتبع باب النعت بذكر المعرفة والنكرة، ثم سيواصل في بقية التوابع الأربعة. فذكر هنا باب المعرفة والنكرة. قال: فالنكرة اسم يدل على شيء غير معين، مثل رجل وامرأة ومدينة. كلمة رجل تدل على شيء لكن غير معين. فأنا إذا قلت رجل شمل كل ذكر بالغ من بني آدم، كلهم يطلق عليهم رجل. هل إذا قلت لك: جاءني رجل، أتاني إلى المسجد رجل فقال كذا وكذا، هل تدري من المقصود؟ لا تدري. هي نكرة، شيء ليس بمعروف، مأخوذ من المعنى اللغوي نكرة، شيء ما هو معروف عندك، منكر عندك. قال إبراهيم عليه السلام للملائكة لما جاءوا ولم يكن يعرفهم: بل أنتم قوم منكرون، يعني لا أعرفكم، لا أعرفكم. وهكذا امرأة، كلمة امرأة لا تستطيع أن تفهم منها امرأة معينة، فإذا قلت امرأة فإنك تفهم فقط هذا الجنس، جنس النساء، كما أني لما قلت رجل فهمت جنس الرجال، وإذا قلت أسد تفهم هذا الجنس المعين، هذا النوع المعين. بعضهم يقول ما معنى الجنس؟ الجنس يعني النوع، للتقريب فقط. ومدينة هكذا، إذا قلت سافرت إلى مدينة ما تدري أي مدينة، فهو اسم يدل على شيء غير معين، هذه النكرة. والمعرفة اسم يدل على شيء معين، مثل زيد، فإذا قلت زيد هل تفهم أي رجل، أي ذكر بالغ من بني آدم؟ لا، تفهم هذا المسمى بزيد. صحيح أنه قد لا يكون معروفا عندك، قد أقول لك جاءني زيد ولا تدري من زيد، لكن الأصل أن هذا الإطلاق، إطلاق كلمة زيد، إنما هي على شخص معين. الأب لما سمى ابنه زيدا، لما سماه زيدا، هل سماه ليكون هذا الاسم مشتركا مع بقية إخوانه أو مع بقية الناس، أم ليكون اسما خاصا به؟ يكون اسما خاصا به، إذن هو معرفة. زيد وعائشة وهكذا أسماء المدن، قال ومكة، فهذه تسمى معارف، وسيأتي أنواعها، ستأتي أنواعها، وإذا عرفت المعرفة فما عداها نكرة. قال والمعرفة ستة أقسام، ومبحث النكرة والمعرفة من أهم المباحث، من أهم المباحث في النحو، لأنه يتعلق به أحكام كثيرة، يتعلق به أحكام كثيرة في التوابع وفي غيرها. قال والمعرفة ستة أقسام، والمؤلف ماذا قال؟ خمسة أشياء في الحاشية ذكر، قال وقد عدها المصنف خمسة، ولعله أدخل الموصول تحت الاسم المبهم واكتفى بالتمثيل باسم الإشارة، يعني من فصل جعل اسم الإشارة واحدا والاسم الموصول واحدا كما سيأتي، كل واحد قسم وحده، ومن أجمل يقول الاسم المبهم ويشمل اسم الإشارة والاسم الموصول كما سيأتينا معرفة ما معنى الإشارة والموصول. قال والمعرفة ستة أقسام، الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة، يعني المضاف إلى واحد مما سبق. فالضمير اسم يعين المسمى بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذه ثلاث أشياء. الضمير اسم يعين المسمى بعد أن لم يكن معينا، يعينه لكن إما بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. كيف هذا؟ قال مثل أنا، فكلمة أنا فهمت من المقصود منها، إذا كنت أتكلم فقلت أنا اليوم أدرس، تفهم من المقصود بكلمة أنا؟ تفهم بواسطة ماذا؟ هذه اللفظة تدل على تكلم يستخدمها من كان يتكلم، وهكذا نحن ندرس، نحن ندرس، هل فهمت المراد بكلمة نحن؟ فهمت عن طريق التكلم، بواسطة التكلم، بقرينة التكلم. فإذا أنا ونحن ضميران يدلان على المتكلم، يدلان على المتكلم، فهذا من أقسام المعارف لأنه يدل على معين. أنا أقول أنا، طيب إذا جاء آخر وقال أنا أفعل كذا، تفهم من المراد؟ نعم تفهم، لأنك تسمعه يقول هذا الكلام فتعرف أنه هو المقصود، فإذا يعين المسمى، فهو معرفة، فهو معرفة، بخلاف كلمة رجل فليست معرفة لأنها لا تدل على معين كما سبق. قال وأنت، أنت هذه خطاب، إذا قلت أنت مجتهد، فهذه الكلمة، هذه اللفظة بواسطة الخطاب، خطابي لك عينت من المقصود، عينت من المقصود. لو قلت لك أنت مجتهد، أنت مجتهد، وأنتم لا تدرون من أقصد، لا تدرون من أقصد، ما خاطبت شخصا بعينه، هل تفهم من المقصود؟ إذا قلت أجب، أجب يا أخي، من؟ أقول أنت، أنت، كل واحد يظن أنه هو، فإذا توجه الخطاب إليه، توجه الخطاب عرف من المقصود. إذا قلت أنت، سواء نظرت أو لم يكن إلا هو موجودا أمامي فقلت أنت أو نحو ذلك، إذن عرف عن طريق الخطاب، عن طريق توجيه الخطاب إليه من المقصود هذا، إذن هذا اسم يدل على معين لكن بواسطة خطاب، ذاك بواسطة تكلم، أنا بواسطة التكلم، أنت بواسطة خطابي لك، وأنت كذلك، وأنتما كذلك، وأنتم وأنتن. هذه خمس ألفاظ للمخاطب، خمس ألفاظ للمخاطب. وهكذا إذا قلت تكلمت بالخير، تكلمت تكلمت، التاء هذا معرفة، ضمير يدل على معين بواسطة خطاب. لو قلت تكلمت بالخير، ضمير صح يدل على معين بواسطة التكلم، بواسطة التكلم. إذا قلت تكلمت تعرف أني أنا المقصود. تكلمنا يدل على معين بواسطة التكلم أو خطاب؟ تكلم. تكلمنا. فإذا قلت تكلمتم، أنتم تكلمتم بكذا، هذا بواسطة خطاب، فهذا ضمير. طيب، يعني هذه ضمائر التي سمعتها. قال وهو، هو هذا ضمير أيضا يدل على معين لكن بواسطة غيبة، يعني أننا نتحدث عن شخص غائب. إذا قلت لك أين ذهب فلان تقول هو في السوق. هو يعني المعين ذاك الذي نتحدث عنه مع غيبته، هذا المعين في السوق. فإذا هو تدل على معين لكن بواسطة الغيبة. وهكذا هي وهما وهم وهن، هذه التي مرت معنا قبل، أين مرت؟ في الفاعل ونائب الفاعل. هذه تدل على ماذا مرت معنا؟ هذه في المبتدأ، مرت معنا في المبتدأ، والتي مرت معنا في الفاعل ونائب الفاعل المتصلة، الضمائر المتصلة، ضربت وضربت وضربتما وضرب وضربت إلى آخره. طيب، فإذا هذا أول نوع، هذا أول نوع من المعارف، وهو الضمير. الضمائر كلها من أقسام المعرفة، الضمائر كلها من أقسام المعرفة. قال تقول أنا حاضر، فيدل الضمير أنا على ذات المتكلم المعين بواسطة التكلم. لما لم يذكر الخطاب والغيبة؟ ها؟ نعم، لأن الكلام عن مثال معين، أنا حاضر، فقال دل على ذات المتكلم المعين بواسطة التكلم. عرفنا ما المراد بالضمير؟ عرفنا ما المراد بالضمير؟ عرفنا ما المراد بالضمير؟ طيب، خيرا إن شاء الله. والضمائر قد مر معنا كثير منها، وسيأتي معنا أيضا في المفعول به بعض الضمائر، وفي المجرورات سيأتي معنا، ستأتي معنا بقية الضمائر. طيب، والعلم اسم يعين المسمى بلا واسطة. العلم اسم يعين المسمى بلا واسطة، ما نحتاج إلى واسطة خطاب ولا غيبة ولا إشارة ولا غير ذلك، مثل زيد ومكة وأبي بكر والفاروق. باختصار تقريبا للمسألة نقول العلم تفهم أن المراد به أسماء الأشخاص وأسماء المدن، والمراد بأسماء الأشخاص ما يشمل حتى الألقاب والكنى، فهذا يسمى العلم. فزيد علم، أبو بكر علم، الفاروق علم. طيب، هذه تسمى أعلاما تدل على المسمى بلا واسطة. إذا قلت زيد فهمت من المراد مباشرة، ما أحتاج إلى قرين التكلم ولا إلى خطاب ولا إلى غيبة. طيب، ولا أحتاج إلى إشارة كما سيأتينا في اسم الإشارة، لا يعين المسمى إلا بإشارة إلى المراد، لكن هذا لا يحتاج إلى ذلك. إذا قلت لكم مكة بلدة طيبة، مكة بلدة طيبة، فهل أحتاج إلى قرين التكلم أو خطاب أو كذا حتى تفهم المراد بمكة؟ لا. هل أحتاج أن أشير إليها؟ لا. هل تحتاج إلى جملة بعدها تبين ما المراد منها كما سيأتي في الموصول؟ لا. إذن هي تعين المسمى بلا واسطة، بلا واسطة شيء. فالشاهد أن الأعلام هي أسماء الأشخاص وأسماء المدن، هذه من أنواع المعارف، الأعلام من أنواع المعارف، معرفة. إذن لا تنعت إلا بمعرفة. فإذا قلت لك زيد مجتهد، هل يصح أن تعرب مجتهد نعتا؟ لا يصح، لأن مجتهد نكرة وزيد معرفة. لو قلت زيد المجتهد حاضر، ما يعرب المجتهد؟ نعت، معرفة، وضحت المراد بالاسم الذي قبلها وهو معرفة، فهي نعت، فهي نعت. واضح؟ الكلمة الطيبة صدقة. قلنا جاءت معرفة بعد معرفة كما سيأتينا في أنواع المعارف أيضا. قال مثل زيد ومكة وأبي بكر والفاروق، فالعلم يدل على ذات معينة بدون واسطة، أي بدون قرينة خارجة عن لفظه، وإنما بمجرد اللفظ يفهم ما المقصود به. هذا النوع الثاني من المعارف. إذن الأول الضمير والثاني العلم، عرفناهما. قال واسم الإشارة، اسم يعين المسمى بواسطة الإشارة إليه، معروف ما معنى الإشارة. وأسماء الإشارة هي هذا، ويشار به للمفرد المذكر، نحو هذا طالب، أقول هذا طالب مجتهد. كيف تعين المسمى؟ كيف عينناه؟ بالإشارة إليه. لو قلت لك هذا قلم، هذا قلم، أنت تستغرب، تبقى تنظر أين القلم هذا، لأنه ما يعين المراد إلا بالإشارة إليه. فإذا لم تجد حيث أشرت المراد، إذا لم تجد المراد حيث أشرت، ما سيتعين عندك. لو قلت هذا القلم لي، هذا القلم لي، كل واحد سينظر إلى أين سأشير، أي قلم من أعني. فإذا قلت هذا القلم لي، تعين المراد. إذن أسماء الإشارة تعين المراد بإشارة، بواسطة إشارة. وهذه الإشارة قد تكون لشيء حسي، قد تكون لشيء حسي، وقد تكون لشيء معنوي. هذا بيان للناس. هل النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذا أشار إلى المراد بيده؟ هذا أي المذكور قبل بيان للناس، هذا الذي في القرآن بيان للناس. وكثير من هذا الباب أقول عن علم النحو، ونحن نتكلم عنه، وأنا أنصحكم بعلم النحو وكذا، فأقول هذا العلم ينفعكم كثيرا، هذا العلم، يعني علم النحو، ولو لم أشير إشارة حسية، لكن هذا يفهم من حيث السياق. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى، يعني في هذه السورة. طيب، قال هذا ويشار به للمفرد المذكر، نحو هذا طالب، فهذا اسم إشارة. واسم الإشارة من أنواع المعارف، من أنواع المعارف. فلو قلت هذا طالب، هل تستطيع يا أديب أن تعرب طالب بأنه نعت؟ لماذا؟ لأنها معرفة. سافر هذا وقت الدرس، هذا سافر وقت الدرس، يعني أديبا. نعم، يصلح يا وضاح أن أقول في إعراب هذا طالب، طالب نعت لهذا؟ طيب في إيش؟ ها، نريد المراد الذي نحن بصدده. نعم، طالب النكرة، وهذا معرفة، هذا معرفة، والنكرة لا تكون نعتا للمعرفة، لا تكون نعتا للمعرفة. هذا الكلام فيه، هذا الذي ندوك فيه. لو أردت أن أصف أقول هذا الطالب مجتهد، ما يعرب الطالب؟ نعت، صفة. وأين الخبر؟ مجتهد. هذا بيان للناس، بيان النعت. بيان ما هنات. لماذا؟ لماذا؟ الله المستعان. ألم نقول لكم قبل السفر ممنوع وقت الدرس؟ السفر ممنوع، السفر المعنوي الذي نشير إليه بهذا. هذا السفر ما هو طيب، هذا السفر هو الذي يعقدك من النحو. لا، لابد أن تنتبه، يعني ما الذي نتكلم فيه لا تسرح. وبعض الإخوة يعني ربما قد الآن يقول يعني وصلنا إلى العقدة، هذا الذي كنا نخافه في النحو، وقد يعني بعضهم ترك الدرس، قال لأننا وصلنا إلى مستوى ما نستطيع أن نفهم. أنت تستطيع أن تفهم، لكن قد قلنا قبل تحتاج إلى أن تبذل جهدا، اجتهد في الأجرومية وسيفتح لك بعدها بإذن الله الباب للنحو. اجتهد في الأجرومية، النحو أوله حديد كما قلنا قبل، هذا هو أوله، ليس أوله الدرس الأول فقط، لا، أوله هذا الكتاب، هذا هو أول النحو. تحتاج أن تجتهد، والآن نحن تجاوزنا النصف، فاجتهد فيما بقي ولا يعني تتعقد ولا شيء، استعن بالله وانتبه وقت الدرس، انتبه جدا، لا تذهب هنا ولا هنا. هذا بيان، نعم، ما يصلح أن يعرب بيان بأنه نعت. لماذا؟ لأنه نكر، وهذا معرفة، هذا معرفة. عندك هذه المسألة مهمة، المسألة يصلح أن تعرب بأنها نعت، لماذا لا يصلح؟ لأنها نكرة، المسألة نكرة. لكن وضحنا أمس في درس أمس، قلنا ال إذا جاءت في الاسم فهو معرفة. خيرا إن شاء الله، يصلح أن يعرب نعتا؟ نعم يصلح، ويصلح أن يعرب بدلا، ويصلح أن يعرب عطف بيان كما سيأتينا إن شاء الله. قال هذه ويشار بها للمفردة المؤنثة نحو هذه طالبة، هذان ويشار به للمثنى المذكر نحو هذان طالبان، هاتان ويشار به للمثنى المؤنث نحو هاتان طالبتان، هؤلاء ويشار به للجمع مذكرا كان أو مؤنثا نحو هؤلاء طلاب وهؤلاء طالبات. قال فاسم الإشارة يدل على شيء معين بواسطة الإشارة إليه، تقول مشيرا بأصبعك إلى الطالب مثلا هذا، فتدل لفظة هذا على ذات الطالب المعين بواسطة الإشارة إليه. هذا واضح؟ تحفظ أسماء الإشارة، تحتاج أن تحفظ أسماء الإشارة. الطالب هذا مجتهد، الطالب هذا عندك يا أخانا توفيق، الطالب هذا مجتهد، هل يصلح أن نعرب هذا نعتا للطالب؟ لماذا؟ لأن الصفة تتبع الموصوف، أي صفة؟ طيب هذا قد جاءت بعد الطالب، الطالب هذا مجتهد، ما يصلح أبدا، ها يصلح، يعني هذا معرفة أليس كذلك، والطالب معرفة، وبقولي هذا وضحنا الطالب أليس كذلك، إذن هو تابع وضح المتبوع فهو نعت، ويكون معناها الطالب المشار إليه مجتهد. الآن أنا إذا قلت لك الطالب مجتهد، ما تدري من الطالب، وإن كانت الطالب معرفة لكنها معرفة ليست يعني ماذا خاصة بشخص واحد. فإذا قلت الطالب هذا مجتهد بالإشارة توضح لك معنى الطالب، زدته إيضاحا، فإذا هذا تعرب نعتا، تعرب نعتا، تعرب صفة، ويؤول بقولنا المشار إليه. طيب انتهينا من اسم الإشارة، هذا النوع الثالث من أنواع المعرفة. من يعيد الثلاثة التي قد أخذناها؟ ها، الضمير والعلم واسم الإشارة. الضمير ما هو الضمير؟ ها، تذكر تعريفه؟ انتبهت لتعريفها؟ ما دل على معين بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. والعلم يدل على المعين بلا واسطة، واسم الإشارة يعين المسمى بواسطة الإشارة إليه، وتحفظ هذه أسماء الإشارة. قال: والاسم الموصول اسم يعين المسمى بواسطة الجملة التي تأتي بعده وتسمى صلة. والأسماء الموصولة هي الذي للمفرد المذكر، نحو جاء الذي علمك، التي للمفرد المؤنثة، نحو جاءت التي علمتك، اللذان للمثنى المذكر، نحو جاء اللذان علماك، اللتان للمثنى المؤنث، نحو جاءت اللتان علمتاك، الذين للجمع المذكر، نحو جاء الذين علموك، اللاتي واللائي للجمع المؤنث، نحو جاءت اللاتي أو اللائي علمنك. فالاسم الموصول، انتبه لهذا الكلام، يدل على معين بواسطة الصلة، الصلة يعني الجملة التي بعده. تقول جاء الذي علمك، إذا قلت جاء الذي ما تعين المسمى. لو قلت لك هكذا جاء الذي وسكت، تقول جاء الذي ماذا؟ ما تعين المراد. فإذا قلت جاء الذي درسك درس العصر، جاء الذي درسك درس العصر، تعين المسمى؟ تعين. جاء الذي اشتريت منه الكتاب، تعين المسمى. إذا كنت أخاطبك وأنت تعرف الكتاب، اشتريت كتابا، فقلت لك جاء الذي اشتريت منه الكتاب، جاء الذي اتفقنا معه على كذا وكذا. إذن بالجملة التي بعد الذي تعين المراد، فهذا يسمى اسما موصولا. الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي، هذه تسمى الأسماء الموصولة. وهناك ألفاظ غيرها، لكن أنت احفظ لنا هذه. هذه تسمى الأسماء الموصولة، يعني أسماء لا تعين المراد منها إلا بصلة، أن نصلها بجملة. لكن التي قبلها المعارف ما تحتاج إلى جملة، أنا ما أحتاج إلى جملة، ضمير صح؟ الضمير ما يحتاج إلى جملة حتى تعرف من المراد. إذا قلت أنا تعرف من المراد مباشرة. زيد يوضح أو ماذا يدل على المعين بدون أن يحتاج إلى جملة بعده، يدل على المعين. وهكذا اسم الإشارة، هذا فعل كذا وكذا. فإذا قلت هذا ما يحتاج إلى جملة لأدري من المراد، من المراد. لكن إذا قلت جاء الذي، جاءت التي، جاء اللذان، ما تفهم المراد إلا بجملة بعدها توضح، تسمى جملة الصلة. تسمعون أنهم يقولون صلة الموصول، صلة الموصول، هذه صلة الموصول. الموصول يعني الذي، التي، اللذان، اللتان، هذه الأسماء الموصولة. الجملة التي بعدها تسمى جملة الصلة. نعم، مثلا الحمد لله الذي، الذي ماذا؟ وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الآن الحمد لله الذي، الله هذا لفظ الجلالة معرفة، أليس كذلك؟ الذي من أنواع المعارف، من أنواع المعارف، إذن يعرب نعتا، نعت لفظ الجلالة. هل معنى أنه وضح ما كنا نعرف من الله حتى جاء النعت بعده؟ لا، وضح المعنى الذي نريده، الذي نريد أن نعرف ما يتعلق بالله، بصفات الله، بأسماء الله ونحو ذلك. قال: فالاسم الموصول يدل على معين بواسطة الصلة. تقول جاء الذي علمك، فالاسم الموصول الذي لم يتعين إلا بواسطة صلته وهي جملة علمك، وبدونها يكون مبهما. ولهذا سماها المؤلف الأسماء المبهمة، الاسم المبهم، هذا هو. واسم الإشارة، اسم الإشارة يدل على معين بواسطة إشارة، الاسم الموصول يدل على معين بواسطة صلة، جملة الصلة، واسطة جملة بعده. فهذه تسمى الأسماء المبهمة. منهم من يفصلها كما فعل الشارح، ومنهم من يجملها فيقول الاسم المبهم، يعني اسم الإشارة والاسم الموصول. عرفنا هذا؟ إلى هنا واضح؟ سنواصل. تعرب الجملة التي بعد الذي على الإعراب الذي درسته قبل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد كيف تعربها؟ مبتدأ، لله الجار المجرور هذا شبه جملة خبر، هكذا. الذي ما إعرابه؟ نعت. طيب، تقول اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت، في محل جر نعت. لماذا؟ لأن المنعوت مجرور لله. لو قلت الله الذي خلق السماوات والأرض هو معبودنا، فالذي هنا في محل رفع لأني قلت الله قبلها. إذن إذا أردت أن تعرب تعرف إعراب الذي والتي وغيرها، انظر ما قبلها، وإلا هي مبنية. الذي مبني على السكون، ضعها في أي مكان من الجملة مبني، ما يتحرك عن هذه الحالة. الذي، التي مثلها، اللذان مثلها. طيب، بإعراب اللذان واللتان واللذين واللتين تعرب بالألف، لكن تقول مبني، مبني على الألف، مبني على الياء، تشبيها بالمثنى الذي مر معنا قبل. طيب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، كيف نعرب خلق السماوات والأرض؟ مثل ما درست قبل ذلك وما ستدرسه. خلق فعل ماضي، والفاعل هو ضمير مستتر تقديره هو، والسماوات، السماوات مفعول به كما سيأتيك إن شاء الله. نعم، جاء الذي، الذي يعرب فاعل. هي الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، العلم، الضمير، تعرب حسب موقعها من الجملة، حسب موقعها. جاء الذي قام، جاء الذي قام. الذي هنا نعرب فاعل، نقول اسم موصول مبني على السكون في محرف فاعل. كيف أعرف ذلك؟ نبهك المؤلف في الحاشية، تجد إن شئت ذلك، أنك إذا أردت أن تعرف موقع الاسم الموصول أو اسم الإشارة، احذفه واجعل بدله اسما معربا. جاء الذي قام، جاء القائم، كيف كنا سنعرب القائم؟ فاعلا. وهكذا لو قلت رأيت الذي قام، رأيت القائمة، رأيت خلاص فعل فاعل، إذن القائمة ما ستكون هي الفاعل، رحمك الله، مفعول به، إذن الذي مفعول به. وهكذا سيتضح لك هذا إن شاء الله لاحقا أكثر. والمعرف بأل، هذا واضح جدا سهل. قال والمعرف بأل اسم دخلت عليه أل فأفادته التعريف، يعني كان قبل أن تدخل أل مبهما لا ندري ما المقصود، فلما دخلت أل أفادته التعريف عرفنا. مثل الكتاب والقلم والطالب، الكتاب والقلم والطالب. فكلمة كتاب قبل أن تدخل عليها أل اسم جنس نكرة، يدخل فيها كل ما يطلق عليه هذا اللفظ كتاب. فإذا قلت اشتريت كتابا أو هذا كتاب، فما تدري أي كتاب، ما تدري أي كتاب. لكن لو كنا نتكلم عن كتاب معين فقلت لك الكتاب مهم، الكتاب مفيد، الكتاب يعني المتحدث عنه الذي بيني وبينك خبره. لو قلت لي انظر لي بكم كتاب كذا وكذا من أجل أن أشتريه، فاتصلت عليك وقلت الكتاب بألف، أنا ما سميت لك الكتاب لكن عرفت ما المقصود، أليس كذلك؟ بسبب أل هذه، ستدرس أن أل هذه عهدية تحيلك إلى عهد قد سبق، إما شيء مذكور أو في ذهنك أو نحو هذا، سندرس هذا إن شاء الله في المتممة. فالمقصود أن كلمة كتاب كانت نكرة، فلما دخلت أل عرف. فهذه الأسماء كانت قبل دخول أل نكرات مبهمة. عندكم مبهمة؟ مبهمة؟ مبهمة؟ من عنده مبهمة؟ عندكم صواب، عندنا خطأ. كانت نكرات مبهمة. ما يعرب نكرات؟ ومن أجاب فجزاه الله خيرا. بعضهم سينتظر جائزة. فهذه الأسماء كانت قبل دخول أل نكرات مبهمة. ما إعراب نكرات؟ نعم يا أخي خالد، نكرات، ما إعراب نكرات؟ ها، خبر ماذا؟ أحسنت بارك الله فيك، خبر كانت، كانت هذه الأشياء نكرات، كانت نكرات. لو حذفت كانت فهذه الأسماء نكرات، فهذه الأسماء هي نكرات. طيب، فلما دخلت كانت نصبت نكرات على أنها خبر، خبر منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. مبهمة، ما يعرف مبهمة؟ نعت، صفة للمنصوب، لأن نكرات منصوب فهو منصوب مثله، وعلامة نصبه الفتحة، إذن الكسرة هنا خطأ. نكرات مبهمة. قال فهذه الأسماء كانت قبل دخول ال نكرات مبهمة لا تدل على معين. تقول مثلا اشتريت كتابا فقرأت الكتاب، فكلمة كتاب نكرة، لكن حين أدخلت عليها ال صارت معرفة، الكتاب. انتهينا من المعرف بال. رجل، الرجل. بيت، البيت. قلم، القلم. دفتر، الدفتر. مسجد، المسجد، وغير ذلك. هذه الكلمة إذا دخلت ال أفادتها معرفة، لكن لو كانت الكلمة معرفة قبل ذلك فدخلت ال ما نقول هذه ال تعريفية. علي، العلي. حسن، الحسن. أبو الحسن مثلا، هل نقول حسن كانت نكرة؟ لا، حسن علم، والعلم من أنواع المعارف. ال هذه زائدة، ال زائدة. وهكذا فضل، الفضل. عباس، العباس، ونحو ذلك. والمضاف إلى معرفة، هذا النوع الأخير من المعرفة، ستتخلصون قريبا من المعرفة بإذن الله، فاصبروا شيئا ما. قال اسم النكرة أضيف إلى أحد المعارف، يعني تحفظ الخمسة الأول، تحفظ الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل. إذا أتيت بنكرة، إذا أتيت بنكرة أضفتها إلى واحد من السوابق صار معرفة، اكتسب التعريف، اكتسب التعريف بأنك أضفته إليه. رجل نكرة، لو أضفته إلى ضمير صار معرفة، أو إلى علم صار معرفة، أو إلى اسم إشارة صار معرفة، أو إلى اسم موصول صار معرفة. كتاب نكرة، ليس كذلك؟ أضفه إلى ضمير كتابي صار معرفة، كتابك، كتابه صار معرفة. أضفته إلى واحد من ما سبق، أضفته إلى الضمير. أضيفه إلى علم كتاب زيد، كتاب زيد. إذن كلمة كتاب كانت نكرة، لما أضفتها إلى العلم صارت معرفة، كتاب زيد. كتاب هذا مفيد، أضفته إلى اسم إشارة صار معينا، إذا صار معرفة. كتاب الذي قام، كتاب الذي قام، أضفته إلى اسم موصول، إذا صار معرفة. كتاب المعلم، أضفته إلى معرف بأل، كتاب المعلم. لو قلت لك مثلا قلم، أضفه إلى ضمير قلمي، أضفه إلى علم قلم زيد، أضفه إلى اسم إشارة قلم هذا، أضفه إلى اسم موصول كلهم يشاركوا، قلم الذي قام. لو قلت قلم من هذا تقول قلم الذي قام، إذن خلاص تعرف، كلمة قلم نكرة، فلما أضفتها إلى هذا صارت معرفة. أضفه إلى معرف بأل قلم الرجل، قلم الطالب، إلى غير ذلك. إذن هذا المضاف. قال والمضاف إلى معرفة اسم النكرة أضيف إلى أحد المعارف يعني السابقة فاكتسب التعريف بإضافته إليه، مثل كتابي وكتاب زيد وكتاب هذا وكتاب الذي زارنا وكتاب الطالب. فكلمة كتاب في الأصل نكرة ولكنها صارت معرفة بإضافتها إلى المعارف. تراجع أنواع المعارف الستة هذه، تراجعها، وغدا نعطيك إن شاء الله أيضا جرعة أخرى في مراجعتها من أجل ألا تقلق، ثم ندخل في النكرة، ثم ننظر كيف استفدنا منها في درس النعت، فلا عليك أن تراجع واستعن بالله وما يحصل إلا خير. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.